فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثبوت الشهر القمري بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام من الأهمية بمكان. قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر كذا وهكذا. قال: صوموا لرؤيته، والضمير عائد على الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فإن غم عليكم، هذه روايات مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر 30، وهذه رواية أيضا، فأكملوا شعبان فأكملوا عدة الشهر، وفي رواية فأكملوا عدة الشهر 30. إذن يثبت الشهر برؤية الهلال، رؤية العين المجردة. وأنا صدرت الباب بحديث النبي: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، حتى لا نقول أن الأصل في ذلك الحسابات الفلكية. الحسابات الفلكية تكون معينة، نعم، تكون يستأنس بها، نعم، الأصل الأصيل في ثبوت دخول الشهر أو خروج الشهر هو الرؤية المجردة بالعين المجردة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.